مكان ايش؟ الترفيه، هل هو تابع لمكان الشخص او الى ماله؟ مكان ايش؟ المكان الذي يضحي فيه، يضحي في المكان الذي يسكن هو فيه او الذي فيه ماله او الذي فيه عائلته. لا، المكان اللي هو فيه مثل زكاة الفطر يعني كزكاة تابع للشخص. نعم، كزكاة الفطر. اذا كان شخص في بلد واهله في بلد، كمن حج مثلا وهو اذا كان ايش في بلد واهله في بلد، كمن نعم. حج مثلا ويريد التضحيه. ها، كمن حج مثلا ويريد التضحيه. اي نعم. لا، الحاج كما قلت لكم ليس له الا الهدي فقط، اما التضحيه ففي بلده يوكل من يضحي عن اهله. نعم. ومثل الله يحفظك اللي يعمل مثلا هنا واهله في بلد اخر. اي نعم. يضحي هنا، يضحي هنا في مكانه هو، واهله يضحون لانفسهم من عندهم. ما يضحي عنهم؟ يضحون عن انفسهم عندهم. صلى الله عليه. لانه لو ضحى عنهم في هذا المكان لهم لن ينتفعوا بهذا الوحي. نعم.